سؤال آخر يتصل بالبحث السابق في الجمعة الفائتة عن مسألة النفاق. يقول: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي وعن موقف عمر أنه أراد منعه من ذلك وأن القرآن نزل مؤيدا لرأي عمر، وهل كان نفاقه عمليا أو اعتقاديا؟ هذا كان نفاقه نفاقا اعتقاديا، وقد يكون اقترن معه بصورة طبيعية نفاق عملي.